بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، المسألة التي كان الكلام عليها في أول الدرس فيما يتعلق بتأجيل القرض، يعني أقرضتك إلى رمضان، أقرضتك إلى شعبان، أقرضتك إلى سنة، فمذهب الشافعية والحنابلة والحنفية على أن هذا لا يجوز، على أن هذا لا يجوز، وله أن يطالب في اليوم الثاني، وله أن يطالب في اليوم الثاني والثالث، وأن هذا التأجيل وجوده كعدمه. ومذهب الإمام مالك، واختار هذا جمع من محققي أهل العلم كشيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين، على أنه يجوز التأجيل والتوقيف، ويلزم الطرفين الدائن والمستدين هذا الأجل، عملا بظواهر نصوص الكتاب والسنة، وهذا مقتضى الأثر والنظر، والمؤمنون على شروطهم. فحينئذ حصل الرجوع إلى قول إخواننا راضين طائعين سامعين، والحمد لله رب العالمين وجزاهم الله خيرا. ها؟ من هم؟ لا، ما هذا حاصل، هذا حاصل من الجميع، يعني ربما الديون اللي عندي أكثر. لا، ويعني الحمد لله، يعني نحن بين بائع ومشتري ومفيد ومستفيد، وربما يعني الفائدة لي أكثر. طيب، يقول رحمه الله تعالى: ولا ينفك من الرهن شيء حتى يقضي جميع الدين. يعني الآن الدين 100,000 والرهن 3 جنابي مثلا، لا نجعل الدين أكثر، مثلا الدين 10 مليون والرهن 3 جنابي، سدد 2 مليون، قال خرجوا لنا 2 جنابي، خلوا واحدة فقط. قال هنا: طالما أن الرهن 1 لا ينفك شيء منه حتى يقضي جميع الدين، حتى يقضي جميع الدين، إذا سلم ما بقي عليه ولو قل استحق أن يفك الرهن، فالرهن لا يفك إلا بسداد الدين، لأن المقصود توثيق هذا الدين بهذا الرهن. لأن الإنسان قد يقول: بما أنه قد سلم أكثر الذي عليه ولم يبق إلا الشيء القليل، ويمكن استيفاء هذا الشيء القليل من هذا الجزء، فحينئذ ما المانع؟ على المذهب أنه لا ينفك من الرهن شيء كثر أو قل حتى يقضي جميع الدين الذي عليه. قال: ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن، المرتهن الذي بيده الرهن، يعني خلاف ما يعني الكلام عليه أول، المرتهن وهي العين المرهونة. قال: ولا يتصرف الراهن في الرهن بما يبطل به حق المرتهن كالبيع. يعني الآن رهنت عند الجنبية بدين لك علي، لا يجوز لي أن أبيع هذه الجنبية ولا أن أهبها لغيري، لأن هذا يبطل الرهن، لأن هذا يبطل الرهن، لأن المقصود من الرهن التوثيق، فليس لي أن أبيع. قال: ولا يتصرف الراهن مالك الرهن، مالك العين المرهونة، في الرهن بما يبطل به حق المرتهن. يعني لو أن امرأة اقترضت من جارتها 50,000 ورهنت عندها سوار ذهب، لا يجوز لها أن تبيع هذا السوار حتى تسدد ما عليها من الدين. طيب، لو قالت لها: سأبيع هذا الرهن لأسدد ما علي، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. لو قالت لها: أريد أن أخذ هذا الذهب لأبيعه من أجل السداد، لكن إذا حصل خوف من المرتهن أن يكون هناك حيلة أو شيء، لا، له أن يقول: هات شيئا آخر يكون مرهونا حتى تبيع هذا، أو هات ضمين يضمن، أو هات المشتري إلى هنا مثلا. قال ولا يتصرف الراهن في الراهن بما يوقر به حق المرتهن كالبيع والهبة، ولا ينقص به ولا بما. عندكم هكذا ولا حاشية؟ ولا بما ينقص به قيمة الرهن كلبس الثوب، يعني يكون الثوب جديد فيأتي المرتهن ويلبس هذا الثوب، تنقص قيمته بلبسه، تنقص قيمته بلبسه. رهن عنده سيارة جديد، فإذا ركبها وذهب بها هنا وهناك نقصت أيضا قيمتها. قال ولا بما ينقص به قيمة الرهن كلبس الثوب وتزويج الأمة ووطئها إن كانت ممن تحبل. الوطأ الآن من قبل من؟ الراهن مالك العين. أما المرتهن لا يجوز له أن يطأها، يرهن عنده، يعني يرهن عنده الجارية كل يوم آخر الليل جاي ينام عنده، فليس له ذلك. لو يعني أنا مثلا أقرضتك 100,000 ورهنت عندي جنبية، هل يجوز لي أن أرهن جنبيتك؟ لا، ما يجوز، ما يجوز لك أن تتصرف بالرهن. سيأتي كلام عليه يعني مفصل، لكن هذا لا يجوز. قال وإن كانت ممن لا يحبل، أي لصغر أو كبر، وهي ثيب، جاز وطئها من قبل من؟ الراهن السيد المالك، جاز له أن يطأها. طيب إيش الفرق بين هذه وبين الأولى؟ نعم، يعني يحصل ضرر على من بيده الرهن، إما بالنقص كونها حامل، كونها أم ثلاثة رؤوس أربع رؤوس تنقص قيمتها، وربما أيضا تعرضت للخطر ماتت عند الولادة، المهم أنه يحصل عليه ضرر. وكذلك أيضا إذا ولدت صارت أم ولد، فحينئذ لو امتنع من السداد لم يجوز لمن بيده الرهن أن يبيعها لأنها أم ولد، أو ما يحصل به النقص بما سبق. قال وإن كانت ممن لا يحبل، أي لصغر أو كبر، وهي ثيب، جاز وطئها كسائر الانتفاعات. أي ما نحب أن ندخل في بعض التفاصيل، مثلا كيف تكون ممن لا يحبل أي لصغر ويجوز وطئها. فرق بين الحمل وبين الوط، يعني قد تكون يوطأ مثلها لكنها ما بلغت بعده، لم تبلغ، ولذلك ما تحمل. قال وقيل لا يجوز. قال ويجوز أن ينتفع به فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام، يعني يقول يجوز للراهن أن ينتفع بالعين المرهونة فيما لا ضرر فيه على المرتهن، كان يركب السيارة أو الدابة، كان يسكن في الدار المرهونة. أما على المذهب بدون شرط، يعني إذا كان يعني ما يحتاج إلى شرط كذلك، يعني حتى بدون إذن، لكن مثل هذا سيخالف. يعني يجي الفائدة، أرهن بيتي عندك وأنا ساكن فيه، ما هو الضرر الذي علي؟ فلا، هم الآن يعني يتكلمون على مجرد البيت، لكن لو وضع عنده البصيرة بحيث أنه ما يستطيع أن يبيع. طيب الحمار وضعه عنده رهن، وكل يوم إذا بيأتي بمقاضي الحمار يشغله من الصبح إلى المغرب، وجاي يرقده عند صاحب عند المرتهن، إيش بقى عنده بصيرة إيش؟ فعلى المذهب أنه يجوز مثل هذا، لكن لا أظن أن يعني مرتهنا يعني يقبل مثل هذا الشرط. كيف؟ هذا باب آخر، هذا توثيق. قال ويجوز أن ينتفع به فيما لا ضرر فيه على المرتهن كالركوب والاستخدام، يعني الاستخدام مثل سكن الأرض، سكن الدار وزراعة الأرض. قال وله أن يعير ويؤجر إن كانت مدة الإجارة دون محل الدين، يعني يقول له أن يعير الدابة مثلا، وله أن يؤجر الدار لمدة شهرين أو ثلاثة إذا كان الدين إلى سنة، إذا كان الدين إلى سنة. طيب قال وإن رهنه بدين آخر، يعني من جنس الأول، عند المرتهن ففيه قولان أصحهما لا يجوز، وهذا هو الجديد من المذهب، يعني إن رهنه بدين آخر. إيش الذي رهن؟ الرهن الأول بدين جديد، بدين جديد، يعني هو رهن الجنبية 100,000 زاد اقترب 100,000 ثانية، قال هذا رهن، قال الجنبية الأولى، الجنبية الأولى نعم إلى الظهر الأولى. قال وإن رهنه بدين آخر، يعني الجنس الأول، عند المرتهن ففيه قولان أصحهما أنه لا يجوز، وهذا هو الجديد في المثل. قال وإن أعتقه ففيه ثلاثة أقوال. أعتق من الذي أعتق؟ الراهن. ماذا أعتق؟ العبد المرهون، العبد المرهون ذكر أو أنثى. أنا رهنت عندك عبد ثم قبل أن يأتي الأجل أعتقت العبد، من المتضرر؟ المرتهن الذي العبد بيده توثيقا لدينه، لأنه إذا أعتقته انصرف وذهب، فتوثق دينك بماذا؟ يقول وإن أعتقه ففي ثلاثة أقوال، أحدها يعتق، الثاني لا يعتق، يعني الأول يعتق سواء كان موسرا أو معسرا، يعتق العبد، يعتق العبد، ها؟ لا سيعود على يعتق العبد أو عتق العبد. قال والثاني لا يعتق العبد، لأن العبد حصل من السيد، أعتق يعتق، عتق يعتق يعتق. نعم خلاص نتكلم. قال والثالث إن كان معسرا لم يعتق، وإن كان موسرا عتق وأخذت منه القيمة. يعني الآن انظر الثلاث الأقوال، الأول أنه إذا أعتق العبد عتق العبد سواء كان المعتق موسرا أو معسرا، الثاني أنه إذا أعتق العبد يبقى العبد على حاله، يبطل العتق، يبطل العتق. والثالث التفصيل، إن كان أي المعتق معسرا لم يعتق العبد، وإن كان موسرا عتق. قال وأخذت منه القيمة وجعلت رهنا مكانه. قال وإن كانت جارية فأحبلها، من الذي أحبلها؟ السيد الراهن لها. قال فعلى الأقوال، أي الثلاث السابق، إذا كان موسرا أو معسرا فإنه يعني الأول يصح والثاني لا يصح، والثالث التفصيل بين الإعسار واليسار. قال إلا أنها إذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها ثبت حكم الاستيلاء. إلا أنها إذا بيعت بعدما أحبلها ثم ملكها، من الذي ملكها؟ الذي أولدها. قال ثبت حكم الاستيلاء، صلح قال وإن بيعت بعدما اعتقها ثم ملكها لم يثبت العتق. قال وإن جنى أي المرهون عمدا اقتص منه. يعني الآن إن جنى المرهون، المرهون الأمن هو العبد، جنى على من؟ على غيره، جنى على غيره في موضع هذه جائفة فعل جناية. قال اقتص منه، اقتص من العبد المرهون. قال وإن جنى خطأ، الآن إذا جنى عمدا يعني مثلا فقع عين غيره نفقع عينه قصاصا، قطع يد غيره نقطع يده قصاصا، كسر سن غيره نكسر سنه قصاصا. قال وإن جنى أي المرهون العبد المرهون عمدا اقتص منه، وإن جنى خطأ بيع في الجناية، بيع في تلك الجناية يعني بجملته. إذا كان أرشه يساوي قيمة تلك الجناية، أحيانا العبد قيمته مثلا 300,000، جنايته 350,000، الجناية أكبر من قيمته، لأن العبد يعني سلعة من السلع، لأنه سلعة من السلع. قال وإن جنى خطأ أي على أي نبي، بيع في جناية أي بجملته، يباع ذلك العبد بجملة كاملا. قال وإن أقر عليه السيد بجناية الخطأ، يعني أنها منصوبة إلى ما قبل الرهن، يعني إذا أقر السيد قال نعم هذا جنى لكن كان قبل الرهن، قبل في أحد القولين، يعني يبقى الرهن في يد المرتهن ولا يقبل في الآخر لأنه يصير محجورا عليه بالتصرف. قال وإن جنى عليه تعلق حق المرتهن بالأرش، يعني أي ثبت. وإن جني عليه، يعني جني على العبد، نعم، وإن جني عليه تعلق حق المرتهن بالأرش. ما هو حقه؟ الدين، حق له أن يستوفي الدين الذي كان العبد لأجله مرهونا بيده، لأن الأرش قد يكون كثيرا. فهل العبد مثلا ضرب له إنسان وحوله هو مرهون على من الله؟ على العبد، على العبد، إذا بعنا العبد نخصم. أما السيد ما يتحمل جناية العبد، يعني السيد الآن العبد جنى، أنا أجد ذنبي وأنا السيد، أنا ما أمرته لو قلت له يصير إقلاع عين واحد، لو حصل قصاص إقلاع عين السيد ولا عين العبد؟ لكن يعني السيد يقول عين ولهانه وعمل له مشكلة، عمل له مشكلة وقل له إذا بعت العبد هذا سلم من القيمة، سلم الأرش، لأنهم قالوا جناية تتعلق برقبة العبد الجاني، ولذلك من الحقوق المتعلقة بالتركة، من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون المقيدة، منها العبد، منها القروش المتعلقة بالعبد، منها الرهن. طيب قال والرهن أمانة في يد المرتهن، فإن هلك لم يسقط من الدين شيء. يعني الآن امرأة بقي قبلها، فإن بقي كثير. طيب وإن حصل من عين الرهن فائدة لم تكن، وإن حصل من عين الرهن فائدة لم تكن حالة العقد كالولد والثمرة فهو خارج عن الرهن. يعني رهن عنده جاريته الحامل فولدت، هل يبقى الولد مع الأم يعني مرهون، أم أن الولد له حكم آخر؟ له حكم آخر. رهن عندك أشجارا من قبل الموسم فصارت في هذه الأشجار ثمار، الثمار لمن؟ للراهن، للراهن. فوهكذا يقول وإن حصل من عين الرهن فائدة لم تكن حالة العقد كالولد والثمرة فهو خارج عن الرهن. قال وما يلزم على الراهن من مؤنة فهو على الراهن، يعني الرهن الآن يحتاج إلى مؤنة، العبد مرهون عندك يحتاج إلى أكل وشرب وملابس ودواء على من؟ على السيد، على الرائم. الدابة مرهونة عندك تحتاج إلى حمار، تحتاج إلى علف، على المالك الرهن. قال: والرهن أمانة في يد المرتهن، فإن هلك يعني من غير تعدي ولا تفريط لم يسقط من الدين شيء. امرأة رهنت عند جارتها خاتم بدين 5000 ريال، الخاتم هذا سرق بدون تعدي ولا تفريط، والخاتم يساوي 20,000، والدين كم؟ 5,000. جاءت هذه المرأة وقالت: الخاتم سرق، الخاتم سرق مع ذهب لتلك المرأة. فحينئذ لا تضمن، لأن يد المرتهن يد أمانة لا ضمان عليه، ويبقى الدين عند من؟ عند من عليه الدين. ما تقول الآن سقطت 5,000، باقي عندك 15,000، لأن الخاتم 20,000. إذا هلك الرهن بيد المرتهن فإنه لا يسقط من الرهن شيء، بشرط أن لا يكون فيه تعدي ولا تفريط. مثال آخر: رجل اقترض من آخر 100,000 ورهن عنده جنبية تساوي 200,000، هذه الجنبية سرقت بدون تعدي ولا تفريط ممن هي بيده، فحينئذ الدين باقي في ذمة الراهن على ما هو عليه. وقلنا: لو عظم الله أجرك في الجنبية ولا يضمن الذي كان في الجنبية بيده رهن شيء، طالما أنه لم يتعدى ولم يفرط، وليس له إلا اليمين. يحصل بسبب هذا النزاع بين الرجال وبين النساء، ويأتي من يأتي ويقول: لا نصفين، أو يقول يخصم الدين يسلم الباقي. لا، مثل الصلح شيء آخر، كل واحد صلح سيرته هذا صلح، يسقط الدين ولا الطالب جنبي ولا الخاتم، يعني على سبيل الصلح. أما إذا تحاكموا وطلبوا الحكم الشرعي فيقال: إن لم يكن هناك تعد ولا تفريط من المرتهن فلا ضمان عليه، ويبقى الدين على حاله. خلاص، ليس من حق، لا يجوز له، يعني لا يجوز له. إذا كان الآن صاحب الدين قد سدد، قال له: عندي لك 100,000، تفضل هذه 100,000، هذه جنبية، قال له: ارجع لها بكرة. الآن صارت يده هي الضمان، صارت يده هي الضمان، لا يد أمان، فيضمن على كل حال. لو حصل الله أي شيء يضمن. بعض العلماء يقولون يصير كالغاصب، نعوذ بالله، يعني يد الضمان غاصب يلزم على كل حال لو حصل الله شيء. طيب، قال: ولو اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن فالقول قول المرتهن، إلا أن يدعي شيئا غير يعني الظاهر خلاف. لا، قول المرتهن، لأنه أخذها يده يد أمانة. عندي قال: ولو اختلف الراهن والمرتهن في تلف الرهن فالقول قول المرتهن. في المثل الظاهر قبل ليش؟ أنا مبوي عندي زيادة. طيب، يقول: ولو اختلف الراهن والمرتهن في تلف الراهن فالقول قول المرتهن. يعني الآن امرأة رهنت عند جارتها سوار ذهب 20,000 ريال دين، ثم ادعت المرأة التي الرهن في يدها أنه سرق بدون تعدي ولا تفريط، فالقول قولها، وتطالبها الراهنة بماذا؟ باليمين فقط. طيب، يقول: الآن الدين عشرة آلاف والسوار هذا مئة ألف، تقول له ما لك إلا هذا، سلمي عشرة ألف متى تيسر وأخلف الله عليك بهذا السوار، وما لك إلا يمينه. ليش؟ طيب وليش تقترض وترهن عند واحد سارق ولا واحدة كذابة ولا سارق؟ الحكم الشرع على الظاهر الناس جميعا. إذا كان هناك شك، إذا حصل يعني إذا كان إنسان لا يثق، ألم يمر بنا من قبل أنه أن الرهن يكون بيد المرتهن ويجوز أن يكون بيد عدل، فإن اختلفوا فيرجعون للحاكم ويختار عدلا. لهذا يحتاط الإنسان إذا كانت هذه المرأة تقول لفلانة اقرضني عشر ألف، قالت هذه الخاتم رهن، هي تخاف أن تدعي الضياع أو تجحده، حينئذ تقول سأضع الرهن عند فلانة، امرأة أمينة يحتاط لنفسها، الشرع قد جعل لها بابا للاحتياط. ليس لها ذلك، يعني يقول لو اشترطت الراهنة تقول جوبي أضع الخاتم عندك، ولو ضاع تتحملي كل المسؤولية عن هذا، نخصم الثمن تدفع الباقي بسعر وقت الضياع، لا يجوز هذا، هذا لا يجوز، لأن هذا الشرط مخالف مقتضى الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا، فيد المرتهن يد أمانة فلا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإن تلفت العين في يده أو سرقت أو ضاعت بدون تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه. فإذا اختلفت العين بعد أيام بعد نسألها إيش الذي جاء به، نسألها يعني قد يكون يعني ما تعرفه، لا قد يكون يعني ظهر ويرد. اشتريتم لي حد التفريط أن يسرق ما يجب، وحد التعدي أن يفعل ما لا يجوز. مثلا فرطت هذه المرأة التي بيدها الرهن، بدل ما تضع الخاتم في علبة الذهب في الدرج المقفل، قامت وضعت الخاتم على التسريحة مثلا في غرفة الأطفال، أطفالها وأطفال الجيران داخلين خارجين، أو قامت لبسته مثلا، أو أنها وضعته عند أولادها، أو بيع مشتري وضعه في جيبه، لأن المهم أن الرهن والعين الذي تكون أمانة عند الشخص يحفظها في حرز مثلها، يحفظها في حرز مثلها. يعني امرأة مثلا من قبل حصلت مشكلة، امرأة وضعت أمانة ذهب عند امرأة أخرى، قامت هذه المرأة وعندهم عرس، الذي بيدها الأمانة عندهم عرس، وضعت الذهب بدرج التسريح لا مقفول ولا شيء، والبيوت في الزواج يدخل الداخل إلى جميع الغرف إلا ما كان مغلقا منها، الغرفة مفتوحة والدرج مفتوح، جاء من جاء وأخذ الذهب تضمن. لكن لو كان الذهب هذا في حرز مثله، غرفة مغلقة، جاء من جاء وكسر الباب كسر الدولاب أخذ الذهب من الحرز، لا ضمان، لم يحصل تفريط. فالتفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. ها؟ كيف؟ هذا تفريط، لأنه لابد من أن يحصل احتراز، هذا مال الغير، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ما فيش إثم، لكن في ضمان، يعني لا إثم لكن الضمان حاصل، لابد منه. ها؟ حينئذ القرائن يعني لابد منها، يقول يعني الآن لو جاءت وقالت ما استرق إلا الخاتم، السارق ما دخل أخذ الخاتم هذا بس، وذهب المرأة كله موجود أغلى وأحسن وأكبر، هذه قرينة يعني تثير الشك. القرينة هذه تثير الشك، لماذا لم يسرق إلا هذا؟ وما أظن يعني امرأة تأتي تقول ما سرق إلا هذا، ستقول سرق مع ذهب حتى لو ما كان معها شيء، من أين تخلص؟ الله يعوضها الخير. طيب قال: ولو اختلف الراهن والمرتهن في ثلث الرهن فالقول قول المرتهن. طيب الفقرة التي بعدها عندي: وذهب هكذا ما عندي وكذا. قال: وذهب بعض الأصحاب إلى أن رجوع المرتهن يوجب رفع الوكالة. هذا عندكم؟ لا، هذا يعني فعلوا نفس اللون. طيب خلاص، أنا ما بقي عندي شيء. هذا يؤكد قولك السابق طبعة الدار العلمية، هذا أحد الشواهد. طيب اقرأ لي ماذا عندك. يقول: فإن اختلف في الرد، يعني ما هناك اختلف، لكن جاء صاحب الدين يقول: تفضل هذه 100,000 هاتي جنبية. قال: جنبية قد عندك من قبل أسبوع. الآن اختلف في الرد، قال الراهن: ما ردت، هذا عندك. حصل خلاف، القول قول من على المذهب؟ قول الراهن. القول قول الراهن، لأن الأصل عدم الرد، لأن المرتهن أخذها لحظ نفسه بخلاف المودع. المودع أخذها لحظ من؟ صاحبها، أخذها لحظ صاحبها. فالقول قوله في الرد، القول قوله في الرد. لكن هنا عندنا رجل راهن الجنبية عند إنسان ب100,000 دين، ثم جاء يسدد، قال: تفضل، كثر الله خيرك وفرج الله كربتك، هذه 100,000 الذي عندي لك، هذه الجنبية الذي يراهن. قال: أكرمكم الله والجنبية عندكم، قد ردنا. متى؟ قال: قبل أسبوع. القول قول الراهن، نقول له: لا، الجنبية لا زالت عندك. ماذا نستفيد من أن القول قول الراهن؟ أنه يستحق هذا بيمينه. قلنا: أيها الراهن، احلف أنه ما قد ردها إليك، وهذا يضمن لك جنبية مثلها. إن كان لها مثل، فإن لم يكن لها مثل فبالقيمة، بالقيمة. كل من أخذ عينا لحظ نفسه وادع الرد فالقول قول الآخر، وكل من أخذ عينا لحظ غيره ثم ادع الرد فالقول قوله مع يمينه، لأنه مؤتمن، لأنه مؤتمن. يعني مثال ذلك: أنا وضعت عندك جنبية وديعة أمانة، قلت لك: أنا مسافر وأخاف عليها، أنا أضع هذه الجنبية عندك، أو هذه الفلوس، أو هذا الذهب، أو هذه البصائر، أو ما كان. قلت لك: هذه أمانة عندك إلى أن أرجع، أو أنا ذاهب إلى المستشفى، أو عندي عمل في المكان الفلاني، خلي هذه وديعة عندك. أنت الآن محسن في قبولها أم لا؟ محسن. أنت الآن متعاون معي أنك قبلت الأمانة وتحافظ على الأمانة، متحمل مسؤولية الأمانة هذه، لا تسرق، لا تضيع، لا تتلف. رجعت من السفر، وبعد الرجوع قلت لك: أين الوديعة التي عندك؟ قلت لي: قد رددتها إليك قبل يوم، قبل يومين أنا رددتها إليك. أن تقول: أبدا، هذا عندك. القول قول من؟ قول المالك ولا قول الأمين؟ قول الأمين مع يمينه، لأنه في الأصل أنه أمين. يأتي بعضهم يقول: نصاب. طيب ليش تحط الوديعة عند نصاب؟ كذاب. ليش تحط الوديعة عند كذاب؟ خائن. لماذا تضع وديعتك عند خائن؟ أنت المفرط، ما لك إلا يمينه، ليس لك إلا أن يحلف لك يمينا، ليس لك إلا هذا. وهذا أيضا غير موجود عندي. قال: وإن اختلف في قدره فالقول قول المرتهن مع يمينه. يعني وضع عنده وديعة ذهب، قال له أنا وضعت عندك بذلة وسوار وخاتم، قال ما وضعت إلا بذلة وسوار، أما الخاتم غير موجود، ما وضعت عندي خاتما، وما بينهم شهود ولا شيء، لذلك حتى الرهن إذا وضعت رهن واتقل نفسك كالشهود، اذهب أنت اثنين قل لهم شوف أنا عندي لهذا دين من أي إنسان بضاعة موت ثم يقول الناس، والدين قدره كذا وكذا، وهذه الجنبية شكم الله رهن عنده، رهن عنده ما يسلمها إلا إذا سددت له الدين. فأضبط نفسك، وبعد عنده مثلا ذهب الحاضر قل له شوف الرهن كذا وكذا وكذا، حبات حبوب مثلا ذهب قل عشر، لأنه قد يرهن عنده عشر حبات وبالنهاية عند أن يأتي يسدد قال ما رهنت إلا خمس أو ثمان. إذا اختلفوا في القدر هذا المراد، يعني إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن، يقول نعم أنت رهنت عندي لكن ما رهنت عندي إلا خمس حبات ذهب، والراهن يدعي أنه رهن عشر حبات، القول قول من؟ قول المرتهن مع يمين، القول قوله مع يمين، لأنه بالإمكان أن يدعي صاحب الرهن أنه أعطاه أكثر من ذلك، القول قوله مع يمين. انت عندكم؟ طيب الذي بعده لا لأن هذا يفرق بين القرض والدين، لأن هذا تفجر لفظ فهان حديث الرهن المرهون والمحمول، لكن هذا الفرق لكن هذا من المرهن. اللهم إلا أن بعض الحلوب يقولون من معطل الجنبية مثلا من مصلحتها اليابادة وعليما يحفظ حقا الجناج السمينة لتبقى حسينة ليس منطع عليها تبقى حقا تلتم، لكن الآن خاطر نفسها يعني يبقى من ذلك في القرية أما إذا بها الشروط شافت بها وتحفظ الزباد، فحينئذ إذا أراد أن ينتفع بشيء من الله ليس لو لا ليس لو لا، لأن الله يضاع عن توفيق ويوسط بينه، أما أن ينتفع فيما قد يقول في إذن أو يريد الإحراج لا يتشرف عنه أو من يحتاج يقول عندي إذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها، وإن أراد السفر لم يمنع منه، وقيل يمنع من سفر الجهاد، وإن كانت حالة وله مال يفي بها طولب بقضائها، فإن امتنع باع الحاكم ماله وقضى دينه، وإن لم يكن هناك مال وتعد إعسار نظرت، فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال حبس إلى أن يقيم البينة على إعساره، ولا يقبل في ذلك إلا بشهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله، فإن قال الغريم أحلفوه أنه لا مال له في الباطن حلم في أحد القولين، وإن لم يعرف له مال يحلف أنه لا مال له وقلي سبيله، فإن كان له مال لا يفي بديونه وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه، والمستحب أن يشهد على الحجر، وإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال، فإن كان له كسب أنفق عليه وعلى عياله إلى أن ينفك الحجر، فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله إلى أن ينفك عنه الحجر، وإذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله وأحضر الغرماء وباع كل شيء في سوقه، فإن لم يجد من يتطوع بالنداء استأجر من خمس الخمس من ينادي، فإن لم يكن استأجر من مال المفلس، ويبدأ بما يسرع إليه فساده، ثم بالحيوان ثم بالعقار، وقسم بين الغرماء على قدر ديونهم، وإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين. وله قول آخر أنه بالإفلاس تحل ديونه، فإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه، وإن كان له عبد في رقبته أرض جناية قدم حق المجني عليه، وإن كان فيه من له عين مال باعها منه فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها، إلا أن يكون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية أو خلطه بما هو أجود منه. فإن نقصت العين بفعل مضمون رجع فيها وضرب مع الغرماء بقدر أرش النقص من الثمن، فإن زادت زيادة تتميز كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة، وإن كانت الزيادة طلعا غير مؤبل ففيه قولان، أحدهما يرجع فيها مع الطلع والثاني يرجع فيها دون الطلع، وإن كانت الزيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان، أصحهما أنه يرجع فيها مع الحمل والثاني يرجع فيها دون الحمل، وإن زادت قيمة العين بقصارة أو طحن رجعت العين وكانت الزيادة للمشتري، وإن اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب فإن لم يزد قيمتهما رجع كل واحد منهما في ماله، وإن زادت قيمتهما رجع كل واحد منهما في ماله وما زاد للمشتري، وإن نقصت قيمتهما حسب النقصان من قيمة الصبغ، فيرجع صاحب الثوب ماله وصاحب الصبغ بالخيار، إن شاء رجع فيه ناقصا وإن شاء ضربا على الغرماء، وإن كان للمفلس دين وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء أم لا؟ فيه قولان. يقول رحمه الله تعالى التفليس، والتفليس النداء على المفلس وإشهاره بين الناس بالإفلاس، التفليس النداء على المفلس وإشهاره بصفة الإفلاس. ولذلك الآن يعني مشهور عند الناس عالميا، الشركة الفلانية أعلمت إفلاسها والحاكم أجبر فلانا على أن يعلن الإفلاس، وينزل في الجرائد ينزل إعلانات أنه مفلس من أجل أن يحذر الناس من التعامل معه. والعلماء يقولون المفلس تكون جميع معاملاته بعد إشهار الإفلاس تكون في ذمته لا في عين مال، يعني المفلس المحجور عليه بسبب الفلس، لأن الحجر يكون كما سبب إما أن يكون بسبب السفه، بسبب المرض، بسبب الجنون، أو بسبب الصغر، أو كذلك أيضا يكون بسبب السفه، ويكون الحجر بسبب الإفلاس. وهذا المحجور عليه بسبب الإفلاس قالوا من زادت ديونه على موجوداته، ديونه 3 مليون والذي بيده 2 مليون، ديونه 10 مليون وما معه من الأرض والبيت والسلاح والأثاث إلا ما يساوي 9 ملايين، فهذا يحجر عليه بطلب إما منه، يعني يطلب من الحاكم يقول له أنا ما أستطيع، يعني أنا رجل أنظر فأريد منك أن تحجر علي، أو بطلب من الغرماء فالمفلس حينئذ الذي كثرت ديونه على موجوداته فيحجر عليه الحاكم بطلب من الغرماء أو بطلب من نفسه، يطلبه من الحاكم ذلك فيحجر عليه ويمنعه من التصرف في عين ماله، وتكون جميع تصرفات المفلس في ذمته بيعا أو شراء، وكل من عامله بعد إشهار إفلاسه لا يضرب مع الغرماء السابقين قبل إعلان الإفلاس في تلك الموجودات، لا يضرب مع أولئك الغرماء في الموجودات التي بين يديه. قد يكون عندنا أفلس بقيت عنده أشياء للناس، أي مثلا يكون تاجر اقترض من المعرض الفلاني سيارة، واقترض واستدان من فلان جنبية، واستدان من فلان مسدس، واستدان من صاحب البقالة مأكولات ومشروبات، ومن الآخر ملابس، ومن الآخر أموال. لما حجر عليه بعض الغرماء صاحب السيارة، هل يأخذ سيارته أم لا؟ يأخذها. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وكلمة الأحقية معناه أنه له أن يأخذ ذلك الشيء بعينه ولو أن يضرب مع الغرماء. الشيء قد يكون قد نقص، السيارة قد تكون بعشرة ملايين وصارت الآن ما تساوي إلا مليون، دمرها. رجل اقترض منه جنبيال، جنبيال لا زالت موجودة، له أن يأخذها بعينه، مسدس له أن يأخذه بعينه. المهم أن هذا الباب باب التفليس الذي هو النداء على المفلس وبأنه قد أفلس وإشهاره بين الناس بذلك. متى يكون ذلك؟ إذا زادت ديونه على موجوداته، بشرط أن يطلب الغرماء من الحاكم أن يحجر عليه، أو يكون الطلب منه هو، هو ما يثق بنفسه، ربما يقول أنا لو تركت هكذا سأتساهل، يطلب من الحاكم أن يحجر عليه، فحجر عليه الحاكم. إذا حجر عليه الحاكم فبيعه باطل، إذا كان بيعه لشيء من الأعيان الموجودة التي حجر عليه فيها باطل. لو اشترى شيئا والعوض من هذه الأعيان الموجودة عنده التي حجر عليه فيها فإن هذا الشراء باطل. لو أراد أن يوقف بعض الأموال التي حجر عليه فيها فالوقف باطل. لو أراد أن يتصدق فلا يقر على ذلك. لو أراد أن يهب لغيره شيئا من ذلك المال فتلك الهبة باطلة. المهم أن المحجور عليه لفلس ليس له أن يتصرف في شيء من تلك الأموال، وجميع تصرفاته بعد الحجر في ذمته لا في ماله، في ذمته لا في ماله، إلا واقترض من غيره في ذمته ما يدفع من ذلك المال. والمقترض الجديد لا يضارب مع الغرماء السابقين في تلك الموجودات التي حجر عليها الحاكم. يقول إذا حصلت على رجل ديون، طيب والمرأة كذلك، هذا من باب القيد الأغلبي. قال لو إذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها، لم يطالب بها قبل حلول الأجل، لم يطالب بها قبل حلول الأجل، تلك الديون مؤجلة لم يطالب بها قبل حلول الأجل، طيب هل يحجر عليه؟ إذا كان لم يطالب بها فهل يحجر عليه؟ الآن الديون مثلا إلى رمضان وأمواله الآن تنقص، أمواله الآن تنقص، قد لا يأتي رمضان إلا وما بقي معه ولا شيء، لكن الديون مؤجلة، هل يطالب بها؟ الجواب لا. طيب هل نحجر عليه؟ نطالب الحاكم أن يحجر والديون غير حالة؟ الجواب لا، الجواب لا. قال إذا حصلت على رجل ديون فإن كانت مؤجلة لم يطالب بها، وإن أراد السفر، يعني أي سفر إن كان، لحج، لعمرة، لتجارة، لنزهة، قال وإن أراد السفر لم يمنع منه، لأنه غير مطالب بالقضاء قبل الأجل. قال وقيل يمنع من سفر الجهاد، أي فقط، قالوا نمنع من سفر الجهاد. لماذا نمنع من سفر الجهاد؟ لأنه قد لا يعود إلا صورة صندوق. قالوا حينئذ هذا السفر يغلب عليه الهلاك فنمنعه، لكن يحج لا بأس، يعتمر لا بأس، يذهب للنزهة لا بأس، يسافر لصلاة الرحم لا بأس، يسافر للتجارة لا بأس. قال وقيل يمنع من سفر الجهاد أي فقط. قال وإن كانت حالة، ما هي؟ الديون التي عليه، وإن كانت حالة وله مال يفي بها، يعني ديونه مثلا مليون وعنده 3 ملايين، حل الأجل، ماذا نعمل؟ نطالبه بالسداد، يطالب بالسداد، إن امتنع رفعناه للحاكم ليحجر عليه ولا ليلزمه بالسداد؟ يلزمه بالسداد. يعني هذا الرجل غير مفلس، عنده مليون للناس ومعه 10 ملايين والديون إلى رمضان، جاء رمضان الناس يطالبونه، أبى، بطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه بالكلام، يتكلم هذا الماطل، هذا يأخذ حقوق الناس ما يديها، هذا يفعل ويفعل، إن لصاحب الحق مقالا، ويحل عقوبته، أي من جهة السلطان بالحبس ونحو ذلك. قال وإن كانت حالة، أي الديون، وله مال يفي بها، طالب بقضائها، يطالب أصحاب الديون، فإن امتنع، قال فإن امتنع أي من القضاء، باع الحاكم ماله، الحاكم يلزمه بالسداد، أبى أن يسدد، يقول لو بع من مالك، عندك أراضي، عندك بيوت زائدة عن الحاجة، عندك جنادي سلاح، بع وسدد، أبى، فيبيع الحاكم عنه. قال باع الحاكم ماله وقضى دينه، لأن الدين حال والمال موجود، مش شرط أن يكون عنده فلوس، يكون عنده أشياء من أثاث ومتاع زائدة عن حاجته، يمكن أن تباع ويقضى منها الدين. عنده بيت يسكنه وبيت آخر مؤجر وعليه ديون حالة، قلنا بع، بع شقة من البيت الجديد، البيت الآخر، عندك سلاح بع منه، عندك أراضي بع منها، إن امتنع أجبره الحاكم، إن امتنع باع عنه الحاكم، باع عنه الحاكم، ويكون هذا إقرار حق. قال فإن لم يكن هناك مال وادع الإعتار، يعني الآن الديون في ذمته، انتبهوا، الديون في ذمته، والأجل حل، والغرماء طالبوا، يقول ما عندي مال أنا معتب، جاء وقت الأجل والمطالبة حاصلة، فادعى أنه ليس عنده مال، أن يقول فإن لم يكن هناك مال وادعى الإعسار، ادعى أنه معسر. قال فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال، يعني ادعى أنه معسر والناس يعرفون أن عنده أموال، سواء نقود أو عقارات وحيوانات وغير ذلك، قال فإن لم يكن هناك مال وادعى الإعسار، فإن كان قد عرف له مال قبل ذلك، فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال، يعني أي قبل دعوة الإعسار، حبس، يحبسه من؟ الحاكم، حبس، يعني إذا طالب الغريم بذلك حبس إلى أن يقيم البين على إعساره، فإذا قام البين على إعساره أطلقه الحاكم، لأن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ليس للحاكم أن يحبس المعسر، وليس للغريم أن يلازمه أو أن يتكلم في عرضه أو أن يضيق عليه أو أن يؤذيه، ليس له ذلك. وقد ذكروا أن رجلا، يعني ذكر في تاريخ بغداد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة يصلي، وأحسن الصلاة، أحسن الخشوع والركوع، يطيل في صلاته، كلما انتهى من ركعتين قام يصلي، واحد من الحاضرين تعجب من حسن صلاة هذا الرجل، ما أحسن صلاته، ما أحسن خشوعه، وكلما انتهى من ركعتين سلم يمينا ويسارا، قبل طبعا جمعة وهو يتنصل إلى أن يأتي الخطيب، قبل أن يدخل الخطيب بقليل سلم إلا وخرج من المسجد، الرجل ينتظر عند الباب، يمكن يرجع الآن، ذلك الذي يتعجب من حسن صلاته، سيرجع الآن، سيرجع بعد الآن، انتهت الخطبة، انتهت الصلاة، لم يأتي، فتعجب كيف هذا؟ يعني يحسن النفل ويحسن ويضيع الفرض، ضيع الجمعة، فسأل من كان بجواره عنه. قالوا له هذا فلان ابن فلان، ذهب يسأل عن بيته، دلوه على البيت. أحيانا نقول الشجن قتل عجوز، الشجن قتل عجوز، هذا شجن يريد أن ينظر ما هو السبب، يريد أن يستكشف شيء ملفت للنظر، كيف يحسن الصلاة والنفل وبكر الجمعة ثم قبل الجمعة ينصرف. ذهب إلى بيته، فتح الباب، دخل، ما لك يا فلان؟ رأيت كذا وكذا. حاول أن يعتذر عن الجواب، فأغلب عليه القول ونشده بالله إلا أخبره. فقال له كان لي دين على إنسان كثير، والدين قد حل الأجل، والرجل مسافر، الرجل مسافر، أنا أستغل الفرصة أخرج الجمعة والجماعة أصلي لأنه غير موجود وهو عن شديد في المطالبة. قبل الجمعة الرجل جاء من السفر وهذا مشتاق، سلم، رأى من طرف المسجد، من شدة الخوف أحدث على نفسه، فقال خرجت من المسجد بسبب ذلك. فتكفل ذلك الرجل بقضاء دينه، الدين لمن؟ قال لفلان، سلمه له، سلم الدين. نفعه الحدث ولا لا؟ مثل الذي يعني خارج لما يعني عمرو بن العاص لما قال ما حنست بطني إلا في ذلك الموضع، يعني لما اتفق أناس على قتل معاوية وعمرو بن العاص وعلي واتفقوا على زمن معين، يعني في يوم كذا وكذا صلاة الفجر نخرج لهم، قتلناهم. عمرو بن العاص في تلك الليلة استطلقت بطنه، قدم خارجة يصلي بالنيابة، هذا الذي جاء يعرف الإمام أنه هذا الإمام هو عمرو بن العاص، مش عارف الصفة ولا هي، قتل له خارجة. ولذلك قيل يا ليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. أحيانا قد يكون هناك سبب يكون فيه الخير الكثير. ذكرت الأخوة قبل أيام قصة قبل أن أتي للدورة بليغة، وكانت سببا لأن يكون بها رجل عالما. لعل الكل أو الأكثر يسمع بالشيخ عطية محمد سالم، عالم المدينة ومصري الجنسية، وتجنس بعد ذلك، ومن خير التلاميذ العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان. هذا الرجل ما سبب طلبه العلم؟ سبب طلبه العلم أنه كان ممرضا، جاء ببعثة طبية من مصر إلى المدينة، وكان المسؤول عنه امرأة، مدير البعثة امرأة، وهذا موظف معهم ممرض. ما أدري ما الذي حصل منه أغضبها، لطمته المسؤول عنه، المهم تألم، لطمته المدير عنه، ما يستطيع يقتص، ما يستطيع يفعل شيء، دخله حزن كبير وهم وغم. قال يعني يذهب عن الحزن يدخل يصلي في المسجد النبوي، دخل رأى حلقة كبيرة، حلقة شنقيطي، حضر، أعجبه الدرس، استمع، طيب ذكي ويعني وكبير أيضا في السن، يعني ليس يعني شابا صغيرا، المهم رجل يعني كبير، حضر فأعجبه الدرس، فقام بعد الدرس قص قصته على الشنقيطي على جنب، وأخبره أنه يرغب بالملازمة والحضور، يترك التمريض، يترك الطب، يترك الرجوع إلى بلده، فنصحه بذلك أن يستمر معه ويترك الرجوع إلى بلده، ولزمه إلى أن صار عالما كبيرا. مرة من المرات كنا نتكلم مع واحد من البدو في مأرب ونقص عليه القصة، بدو يعني قال أشهد لله أنها أبرك لطمة، أبرك لطمة، يعني قال لطمة صار بها عالما، لطمة صار بها عالما، يعني الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له سببا، إذا أراد الله الشيء إما أن يهيئ له سبب وإما يقول له كن فيكون. المهم الله عز وجل حكيم. فهذا كانت تلك اللطمة سببا لأن صار عالما، لأن صار عالما. وهذا الرجل الذي أحدث كان حدثه سببا لقضاء دين. طيب، على كل حال يقول: فإن لم يكن هناك مال وادعى الإعتار، فإن كان قد عرف له قبل ذلك مال حبس، أي إذا طلب الغريم، أما إذا لم يطالب فلا. قال: إلى أن يقيم البين على إعتاره. تقول ناس من أهل العدالة يشهدون بذلك. قال: ولا يقبل في ذلك إلا شهادة شاهدين من أهل الخبرة بحاله. كل شخص بحسب، يعني كان تاجر سيارات، كان تاجر ذهب، كان تاجر أراضي، أناس يعرفون حاله، مزارع، مغترب، يعرفون حاله. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث قبيصة كما عند مسلم: لا تحل الصدقة إلا لأحد ثلاثة، وذكر منهم رجل أصابته ساقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيشهدون لقد أصاب فلانا فاقة، فحلت له المسألة. طيب، قال: فإن قال الغريم: أحلفوه إنه لا مال له في الباطن. يقول: نعم، هو أفلس في الظاهر، لكن عنده دولارات، عنده ذهب، عنده أرصدة، عنده مال مخبأ سمين، فقد خبأ أمواله، خبأ الأموال، حصل فعل غسيل لأمواله. قال: فإن قال الغريم: أحلفوه إنه لا مال له في الباطن، حلف في أحد القولين، يعني وجوبا، حلف في أحد القولين، يعني وجوبا على المذهب بناء على هذا القول. قال: حلف على أحد القولين، والقول الثاني أنه لا يحلف، ولكن لا بد أن يأتي بين التي سبق الكلام عليها. قال: وإن لم يعرف له مال حلف إنه لا مال له وخلي سبيله. يعني إذا متى يطالب بالبينة واليمين؟ إذا عرفنا أن له مال من قبل أن يدعي الإعتاق. أما إذا عرف أنه ليس له مال يكتفى بيمينه ويخلى سبيله ولا يخبث. طيب، قال: وإن كان ماله لا يفيد ديونه، يعني هذا الآن عنده مال لم يدعي أنه لا مال له، عنده مال لكن المال أقل من الديون، أمواله 5 ملايين وديونه 7 ملايين أو 8. قال: وإن كان ماله لا يفي بديونه، أي ثابتة عند الحاكم بالبينة أو الإقرار، يعني عليه ديون ثابتة معترف بها أو قامت البينة عليها بطالبة الغرماء. قال: وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه، حجر عليه، يعني أن الحجر من الحاكم لا يكون إلا بطلب ممن؟ من الغرماء أو من نفسه، هو يطلب، يعني يقول: أنا أخاف على المال الباقي، أنا أبذر، أنا أستعجل، أنا كذا وكذا. فحينئذ لو كانت موجوداته أقل من ديونه ولم يطالب الغرماء، قالوا: ما عليه، هذا ما يضيعه الله، هذا فعل خير، هذا إنسان محسن، هذا يعني ما يغالب أحد، ما ينكر على أحد، حتى لو ذهب كل مال ما نطالب بالحجر أبدا. هل يجوز للحاكم أن يحجر عليه النعسان الذي هناك؟ هل يجوز للحاكم أن يحجر عليه إذا لم يطالب الغرماء بالحجر؟ الجواب لا. قال: وسأل الغرماء الحاكم الحجر عليه، حجر عليه، قال: وجوبا يجب على الحاكم أن يحجر عليه حفظا لحق الغرماء. قال: والمستحب أن يشهد على الحجر. من هو الذي يشهد؟ الحاكم يشهد على الحجر، يعني يعلم إفلاس هذا، يشهد عليه، من أجل أن الناس لا يعاملونه في ماله، ومن أجل أنه إذا تصرف في ماله بطل تصرفه، بطل التصرف. قال: والمستحب أن يشهد على الحجر، يعني ينادي عليه كما مر بنا من قبل. قال: وإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال. إذا حجر الحاكم عليه فجميع تصرفاته تتعلق بماذا؟ بذمته لا بموجوداته ومال. مش معنى هذا انه ده حير عليه الحاكم خلاص يعني ما عاد يعني يذهب الى البقالة يقترض طماط ولا بطاط ولا بصل ولا زيت ولا رز ولا سكر. نقول له ان يقترض، له ان يقترض، لكن اصحاب الديون الجديدة لا يضاربون مع اصحاب الديون التي قبل الحجة، وهذه الديون في ذمته لا في ماله الموجود. ما الذي يشتري بشيء من المال الذي معه؟ لأن الحاكم قد حجر على جميع أمواله، فيشتري بينا، يشتري بذمته، يعامل الناس بذمته، يعامل الناس بذمته. قال: وإذا حجر عليه، وإذا حجر عليه لم ينفذ تصرفه في المال. قال: فإن لم يكن له كسب أنفق عليه وعلى عياله، من زوجة وأم ولد وأقارب تلزمه النفقة عليهم إلى أن ينفك عنه الحجر. طيب ننفق عليه من ماذا؟ من هذا المال. ما تذهب نفسه، ما يموت، ما تموت زوجته، ما يموت أولاده. قال: وإذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره. الآن الحاكم قال: سنبيع المال الموجود، نبيع البيت، نبيع الأرض، نبيع الدكان، لأن هذا البيت يساوي 5 ملايين وأنت عليك 7 ملايين. طيب هل يبيع الحاكم في حال غيابه؟ قالوا: يحضره الحاكم يشهد البيع. قال: وإذا أراد الحاكم بيع ماله أحضره أو وكيله، يعني يحضر أو يحضر من يوكله وينور عنه. قال أيضا: وأحضر الغرماء أصحاب الديون. فإن لم يوجد من يتطوع، قال: وباع كل شيء في سوقه، يعني يبيع الأثاث سوق الأثاث، يبيع الجنبير سوق الجنابي، يبيع المسدس بسوق السلاح، يبيع الحبوب بسوق الحبوب، يبيع كل شيء في أي سوق، لأنه قد يهضم، قد يهضم، ولأن أصحاب الخبرة وفي سوق كل شيء يجد الزبائن ومن يشتري سريعا، يشتري بالقيمة. قال: فإن لم يوجد، قال: وباع كل شيء في سوقه، فإن لم يوجد من يتطوع بالنداء استؤجر من خمس الخمس من ينادي، يعني ينادي عليه بأنه ماذا؟ ينادي المنادي. الآن بعض السلع تحتاج إلى نداء، ولذلك سيأتي معنا في باب الإجارة، هل المحرج هذا أحرج يا رواجب كذا وكذا، هل يستحق أجرة؟ يعني هذا الذي يصيح، يصيح هذا الذي بالسوق، يعني تأتي أنت عندك سيارة، قام هذا يصيح السيارة هذه بكذا، السيارة هذه على صفة كذا وكذا، هل يستحق أجرة؟ يقولون: إذا كان كلامه كثير، وإذا كان مع كثرة الكلام يتنقل، أما مجرد كلمتين ثلاث، السيارة هذه أحسن سيارة بالسوق من قبل سنة، من يشتريها؟ قالوا: كلمتين بس ما يستحق أجرة. لكن جلس يتكلم كثير، ومع الكلام انتقل من هنا، من قفل السيارة إلى أمام السيارة، يفتح الكبوت، فتح الشنطة، دخل السيارة، طلع فوق الشبك. قالوا: هذه الحركات والانتقال مع الكلام يستحق أجرة، أما كلام قليل لا. فهذا الآن نفعه كثرة كلامه، مع أن كثرة الكلام مذموم إلا فيما ينفع، لكن هذا نفعه كثرة كلامه. سيأتي معنا هذا الإجارة. الآن الموجودات هذه تحتاج إلى من يحرج عليها، الجنبية تحتاج من يحرج عليها، الأثاث، الدب الغال، الفرن، الغسالة، الثلاجة، الكنب، الفراش، المسدس، الآلي، البراميل وما أشبه ذلك، فنحتاج إلى من يحرج ويتكلم. هذا مفلس ما معه شيء، ما عنده شيء، طيب من يحرج؟ منين حق المحرج هذا المصيح المتكلم؟ قال: فإن لم يوجد من يتطوع بالنداء. ننظر أولا من يقوم ينادي من أجل هذا المسكين خارج، من يتكلم؟ ولا واحد من الغرماء قال: أنا أتطوع بذلك، لا بأس. فإن لم نجد إلا شخصا يتكلم بأجرة، قال: استؤجر من خمس الخمس، يعني من بيت المال، من ينادي. فإن لم يكن، أي خمس الخمس بيت المال وخزينة صفر، قالت تؤجر من مال المفلس، لأنه في صالحة، في صالح الغرماء. قال وبدأ بما يسرع إليه الفساد، يعني نحرج أولا على البرتقال وعلى اللحم وعلى الطماط وعلى البصل وعلى البطاط الذي كان عنده في المطبخ، سلة طماط عنده، سلة بطاط عنده في الثلاجة، يعني أربع رجال بالثلاجة. فهذا الذي يسارع إليه الفساد نبدأ نحرج به لئلا يفسد. قال وبدأ بما يسرع إليه الفساد، يعني فواكه خضروات لحوم وغيرها، عنده أشياء يعني مدة الصلاحية تنتهي قريبا، عنده معلبات، عنده أشياء ما بقي المدة الصلاحيتين إلا أسبوع أو أياما. طيب قال وبدأ بما يسرع إليه الفساد ثم بالحيوان، بقر غنم إبل ونحو ذلك دجاج. قال ثم بالعقار، الأراضي البيوت الدكاكين. قال وقسم أي الثمن، ثمن هذه الأشياء، لأنها تباع بالثمن ولا بالقيمة؟ بالثمن، تباع بالثمن، لأن الآن قيمتها قد تكون أكثر. من نحتاج خارج هذا من يحرج، يلا نبيعها بالذي نجده بالسوق، مع أنه قد يكون ثمنها أكثر وقد يكون بعضها ثمنه أقل، لكن قد تخرج أشياء نفيسة عند الإنسان، شيء نفيس مضطر أن يبيعه، يتسابق عليه الناس، فقد يباع بأكثر من قيمته، قد يباع بأكثر من قيمته لندرة وجوده، وقد يباع الشيء الموجود مستعمل قد يباع بأقل من قيمته، كل هذا ثمن. قال وقسم أي الثمن وليس القيمة بين الغرماء على قدر ديونهم، كل واحد على قدر دينه، يعني نجعل بينهم حيث نوزع بين الكل مثل العول، سيدخل النقص على الجميع، لكن من كان دينه أكثر يدخل عليه النقص بحسبه، من كان دينه أقل يدخل عليه النقص بحسبه. هذا دينه بالنسبة للموجود النص، نعطيه نصف الموجود، يعني نصف الموجود قد يكون 100,000 ودين هذا قد يكون 200,000، لكن نعطيه النص. هذا دينه الربع، نعطيه ربع الموجود، هذا دينه الثلث، نعطيه ثلث الموجود، وهكذا. قال وقسم أي الثمن بين الغرماء على قدر ديونهم. قال وإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يقضى دينه في أصح القولين، لأن هذه ديون حل، وإنما نسدد من حل دينه، لأن هذا صاحب الدين المؤجل قد يسر الله لهذا بمال، قد يتسبب فيحصل على مال إلى أن يأتي الأجل. الوارد عدم أعلن الإفلاس قبله بشهر، مفلس ابن مفلس. ليس من حقي ذلك في أصح القولين في المذهب. قال وإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يقض دينه في أصح القولين. وفيه قول آخر أنه بالإفلاس تحل ديونه، بالإفلاس تحل ديونه، مثل إيش؟ جعل الإفلاس مثل الموت، من مات حلت ديونه المؤجلة، من مات حلت ديونه المؤجلة. العلماء يقولون كل من مات حلت ديونه المؤجلة، باقي سنة باقي سنتان حلت الديون، الورثة سيقسمون التركة وتذهب حقوق أولئك، فمن مات حلت ديونه. وعلى القول الثاني في المذهب أن من أفلس حلت ديونه المؤجلة بالإفلاس، وحينئذ يطالب ويدخل مع أصحاب الديون القديمة. قال وإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه، ثمن إيش؟ ثمن الرهن، خص بثمن الرهن، ثمن الرهن قد يكون أقل من الدين. طيب فإذا كان أكثر من الدين يأخذ حقه والباقي غرماء، لأنه لو لم يفلس وجاء يسدد ما يستحق لا قيمة إلا مقابل الدين، ما يأخذ أكثر. قال وإن كان فيهم من له. طيب وإن كان فيهم من له رهن خص بثمنه، وإن كان له عبد في رقبة أرش جناية قدم حق المجني عليه. لأنه الآن لما حجر عليه الحاكم من ضمن الأموال التي حجر الحاكم عليها إيش؟ العبيد والأرقى. واحد من العبيد في رقبة جناية لإنسان، جئنا نقوم هذه الديون، بعنا العبد وبعنا بقية العبيد وبقية الأموال، صاحب الجناية نبدأ أولا، نقول أنت الآن لك جناية، نأخذ من قيمة هذا العبد ونسدد، نعطي صاحب الجناية كاملا ولا يضارب معهم؟ كاملا، نعطي صاحب الجناية حقه كاملا. قال وإن كان له عبد في رقبة أرش جناية قدم حق المجني عليه. قالوا لأنه يقدم على حق المرتهن في الجناية، فكيف بهذا؟ قال وإن كان فيهم من له عين مال باعها منه، أي قبل الإفلاس، فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها. قال وإن كان فيهم من له عين مال باعها منه، أي قبل الإفلاس، يعني رجل باع له سيارة قبل أن يفلس والسيارة الآن موجودة، قالوا صاحب السيارة بالخيار، إما أن يفسخ البيع وترجع له السيارة، وإما أن يضرب مع الغرماء. طيب لماذا التخير هذا؟ له فيه مصلحة، أحيانا قد تكون هذه السيارة نقصت قيمتها نقصا فاحشا، بحيث أنه لو قلنا له افسخ البيع خذ السيارة ما تساوي حتى ثلث الدين، فحينئذ الأصلح له أن يضارب مع الغرماء، فإن ضارب سيعطى أكثر مما لو أخذ عين السيارة، فالخيار له. والعكس بالعكس، قد تكون السيارة ارتفعت قيمتها أو باقية على حالها، فهو بالخيار. قال وإن كان فيهم من له عين مال، يعني شيء معين، بقرة، سيارة، ثلاجة، غسالة، جنبية، ما كان، وإن كان فيهم من له عين مال باعها منه، فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء وبين أن يفسخ البيع ويرجع فيها، أي في تلك العين. وكما سبق أن هذا يختلف باختلاف قيمة تلك العين واستهلاكها أو نقصها أو غير ذلك. قال إلا يكون قد استحق بشفعة أو رهن أو جناية. ما هو الذي استحق؟ تلك العين، تلك العين الذي السيارة مثلا قد صارت مستحقة ورهنها عند واحد آخر بدين آخر، أو كانت تلك السيارة قد دخل معه غيره فيها شراكة فصار هناك نصيب للشريك، آخر. قال أو بجناية، كان تكون تلك العين عبدا، كان تكون العين عبدا وهذا العبد أيضا جنى، فمارج حينئذ صاحب العين فيها. قال إلا أن تكون قد استحق بشفعة أو رهن، عندكم استحق هكذا. قال أو رهن أو جناية، أي تعلقت برغبة العبد الجاني، أو خلطه بما هو أجود منه، يعني تكون تلك العين مثلا تمر ردي خلطه بثمن جيد على وجه لا يمكن التمييز. قال أو خلطه بما هو أجود منه، عندكم إيش؟ فإن نقصت. طيب قال وإن نقصت العين بفعل مضمون، يعني إن نقصت العين أي عن حالها عند العقد، إن نقصت العين أي عن حالها عند العقد بفعل مضمون رجع فيها، يعني فعل مضمون مثل نقصان العين بجناية جاني أجنبي، فإن فعله هذا مضمون، يعني يضمن المعتدي هذا الأجنبي، فيقول إذا نقصت العين، يعني مثلا السيارة الناقة الشاه كسر شخص رجلها فقاء شخص عينها عمدا عدوانا، قال وإن نقصت العين، يعني أي أن الحالة التي كانت عليها عند أن بيعت وقت العقد، قال بفعل مضمون لأنها جناية عمد أو حصل من إنسان خطأ، فإن الخطأ أيضا مضمون، إذا أخطأ الإنسان وأتلف مال غيره أو تسبب في نقص العين فإنه يضمن. قال رجع فيها وضرب مع الغرماء بقدر أرش النقص من الثمن. طيب ثم قال وإن زادت زيادة متميزة، أي تلك العين كان يكون باع جارية فولدت أو شاة فولدت أو ناقة فولدت، قال وإن زادت زيادة متميزة كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة، لأن يعني الزيادة حدثت في ملك المشتري بعد أن دخلت في ضمانه فهي له. قال وإن زادت زيادة متميزة كالولد والثمرة رجع فيها دون الزيادة، وإن كانت الزيادة طلعا غير مؤبرة ففيه قولان، أحدهما يرجع فيها مع الطلع. أخونا رشاد يقول ما وجه إدخال هذا في باب التفليس والحجر، فلماذا؟ أو حتى الأخير هذا، لأنه الآن يعني يتكلم على من كانت له عين، يعني باع عين، أليس في الحديث أن يعني من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلت فهو أحق به؟ طيب أنت الآن بعت له ناقة صارت ناقة وبنتها، بقرة وبنتها، ترجع بالبقرة مع البنت للبقرة بس؟ أيوة بيع، وهذا الرجل أفلت، بعت له دينا، يعني بعتها دينا، وإلا كيف يرجع؟ ما لو كان بيع وقد استلم الثمن ما له أي حق بالرجوع. هذا وجه ذلك. قال وإن كانت الزيارة طلعا مؤبرة ففيها قولان، أحدهما يرجع فيها مع الطلع أو لأنه يتبع الأصل، والثاني يرجع فيها دون الطلع، قال لأن الطلع ليس عين ماله، لأن الطلع ليس عين ماله، عين مال النخيل. قال وإن كانت الزيارة حملا لم ينفصل، أي بعد يعني باع الناقة وهي غير حامل، الآن عندها أفلت صارت حاملا ولم تلد بعد خلاف الأول الذي قد ولدت. قال وإن كانت زيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان، أصحهما أنه يرجع فيها مع الحمل لأنها زيادة متصلة، قالوا فهي كالنماء المتصل، يعني سمنت عنده، باع له بقرة هزيلة فسمنت عنده وكبرت، أو كانت مثلا باع له عجل صغير صار تبيعا كبر. قال وإن كانت زيادة حملا لم ينفصل ففيه قولان، أصحهما أنه يرجع فيها مع الحمل، والثاني يرجع فيها دون الحمل، يعني ننتظر حتى تلد، فإذا ولدت كان الحمل والمولود للمشتري. قال وإن زادت قيمة العين بقصارة، يعني الآن العين المبيعة هي ثوب، فقام هذا ثوب متسخ غسله، قال أو طحن، يعني كان المبيع حبوب طحنه، ولا شك أن الإنسان عند الطحن يدفع أجرة الطحن، فحصلت الزيادة الآن. قال وإن زادت قيمة العين بقصارة أو طحن رجع في العين، وإن كانت الزيادة للمشتري، وكانت زيادة للمشتري، وكانت زيادة للمشتري، يعني يرجع في العين والزيادة للمشتري. ها؟ يعني الفارق لكل المشتري. قال وإن اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب فإن لم تزد قيمتها رجع، فإن لم تزد قيمتهما يعني الثوب والصبغ رجع كل واحد منهما في ماله، وإن اشترى ثوبا وصبغا فصبغ به الثوب فإن لم تزد قيمتهما أي ولم تنقص مثل ما تكون قيمة الثوب 10 والصبغ 5 فصارت قيمة الثوب مصبوغا كم 15 قال رجع كل واحد منهما في ماله سيرجع صاحب الثوب مع الصبغ في ثوبه المصبوغ الآن لأن القيمة يعني زادت يعني الصبغ وحده بخمسة والثوب وحده بعشرة وثوب مصبوغ بكم 15 فيه يعني هذا يرجع بالثوب المصبوغ وهذا يرجع في المال. طيب قال وإن زادت قيمتهما يعني بسبب الاجتماع ثوب مصبوغ صار 20 مثلا قال رجع كل واحد منهما في ماله وتكون الزيادة للمشتري. قال وإن نقصت يعني مثل أن يكون الثوب إذا صبغ هو الثوب بعشرة والصبغ بخمسة لكن لما صبغ صار باثني عشر نقص. قال وإن نقصت حسب النقصان على صاحب الصبغ ويرجع صاحب الثوب بماله وصاحب الصبغ بالخيار إن شاء رجع فيه ناقصا وإن شاء ضرب مع الغرماء. طيب انتهى ولا بقي سطر واحد. قال وإن كان المفلس دين وله به شاهد. المفلس الآن له دين على من؟ على آخرين على أناس وله به شاهد ولم يحلف فهل يحلف الغرماء يعني نيابة عنه؟ ها؟ نعم يعني يمين تكمله. قال فيه قولان وعلى قولنا يعني القول الأول يحلفون الثاني ما يحلفون. طيب نكون بهذا اليوم قد أخذنا مع التعب أكبر من ذلك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.